الشباب الرابعة والأربعون تنازل حسن معاوية عن الخلافة كان لقلة المعين. تنازل الحسن ابن علي لمعاوية رضي الله عنهم عن الخلافة كان لقلة المعين. قال الخارجي إن الحسن ابن علي بن أبي طالب عندما تنازل عن الخلافة لمعاوية تنازل لأنه لم يجد أعوانا على القتال، لا على أنه أقر معاوية على اقتصابه السلطة. والدليل على ذلك ما قاله عند التنازل: ما أردت بمصالحة معاوية إلا أن أدفع عنكم القتل. ما أردت بمصالحة معاوية إلا أن أدفع عنكم القتل عندما رأيت من تفاضل أصحابي عن الحرب. قال: فقد دلت هذه الرواية على أنه ترك القتال لتباطؤ أعوانه عنه، ولو وجدهم جادين لما تأخر عن قتال المغتصب، لا سيما وعددهم قليل، فلو وجد قوة لحارب خصومه حتى يرد الحق إلى نصابه. قال السني: أولا، ما هو إسناد هذه الرواية؟ وما قيمة رواية لا يعرف لها إسناد؟ وانظرها إن شئت في الأخبار الطوال للدين وري، وهي عنده بلا إسناد، ورواية بلا إسناد كلا شيء كما هو معلوم. ثانيا، إن الحسن رضي الله عنه لم يترك القتال من أجل قلة الأعوان كما زعمت، بل ترك القتال وهو أقدر ما يكون عليه، ودعواك بأن عدد أتباعه كان قليلا يردها الآتي من الروايات، ولا آتيك منها إلا بما صح إسنادها. فعن الحسن البصري رحمه الله قال: استقبل والله الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الجبال، بكتائب أمثال الجبال. فقال عمر بن العاص: إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها، لأنه كان من هاونا كثيرين وهاونا كثيرين، لا تولي، لن ترجع عن هذه الحرب حتى تقتل أقرانها، أي مثيلاتها. فقال له معاوية: وكان والله خير الرجلين، أي عمرو، إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء، من لي بأمور الناس؟ من لي بنسائهم؟ من لي بضيعتهم؟ لأنهم كانوا كارهين لذلك القتال. إن قتل هؤلاء هؤلاء بين الشام والعراق وهؤلاء وهؤلاء، من لي بأمور الناس؟ يعني من سيتولى ويعينني على ذلك، على هذه الدولة؟ ومن لي بالأولاد والنساء وغير ذلك؟ وذكر قصة إلى أن قال الحسن البصري: ولقد سمعت أبا بكر يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه، وهو يقبل على الناس مرة وعليه مرة، ويقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. رواه البخاري. وفي رواية الأجرني في الشريعة تعليقا ومن طريقه، رواه عبد الغني المقدسي في جزء تحريم القتل، وإسماعيل القرطبي في تاريخه كما في الإصابة لابن حجر، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق. قال الحسن أي البصري: فرآهم أمثال الجبال في الحديد، أي في السلاح، فقال: أضرب بين هؤلاء وهؤلاء في ملك الدنيا لا حاجة لي، أضرب بين هؤلاء وهؤلاء في ملك الدنيا لا حاجة لي فيه، يعني أصل إلى الملك بعد أن يضرب هؤلاء هؤلاء وكلهم مسلم. فتنازل رضي الله تعالى عنه، هذا التنازل الحكيم العظيم. وهو صحيح بشواهده الكثيرة التي منها ما رواه ابن أبي شيبة وأحمد في فضائل الصحابة والأجر في الشريعة بإسناد صحيح عن الرياح بن الحارث قال: اجتمع الناس إلى الحسن بن علي رضي الله عنهما بعد وفاة علي رضي الله عنه، فخطبهم فحمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم قال: إن كل ما هو آت قريب، وإن أمر الله عز وجل لواقع، ما له من دافع ولو كره الناس، وإني ما أحب أن ألي من أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما أحب أن ألي أي أن أتسلط أو أحكم من أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما يزن مثقال ذرة حبة خردل يهراق فيه محجمة دم. يعني ولو كان سيكلفنا مقتل واحد فقط ما كان يرضى بذلك. قد عرفت ما ينفعني مما يضرني فالحقوا بطيبتكم، فالحقوا أمر قال اذهبوا والحقوا بطيبة طيبة. هذا هو عمل المصلحين وهذا هو خوف المتورعين، على الرغم من أنهم بهذه المثابة من الاستحقاق، كان مستحقا للخلافة الحسن رضي الله تعالى عنه، ولكن حرمة المؤمن عظيمة، وليس من حكمة أن يصر المرء على السعي لتحقيق مصلحة محضة فيما يتوهم ويغفل عن مفسدة راجحة محدقة به والتي قد تعطي نتيجة معكوسة غير متوقعة، كما قال الحسن ابن علي رضي الله عنهما: لو نظرتم ما بين جابرس إلى جابلقة ما وجدتم رجلا جده نبي غيري وأخي سيدنا الحسين، أرى أن تجتمعوا على معاوية وإن أدري لعله فتنة لكم متاع إلى حين. قال معمر: معنى جابرس وجابلقة المشرق والمغرب، أي لو طفتم بين المشرق والمغرب لن تجدوا اليوم رجل جده نبي غيري وأخي. يعني يقصد أن نسبنا رفيع ونعلم استحقاقنا لذلك، ولكن أرى أن تجتمعوا على معاوية تنازل رضي الله تعالى عنه. أخرجه محمد بن راشد في جامعه وأحمد في فضائل الصحابة والطبراني والأجري في الشريعة وغيرهم وهو صحيح، وأخرجه الحاكم بلفظ: إن أكيس الكيس التقى، وإن أعجز العجز الفجور، وإن هذا الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية حق لامرئ وكان أحق بحقه مني، أو حق لي فتركته لمعاوية، حق لامرئ يعني لرجل ما كان أحق به مني، أو هو حق لي أنا فتركته لمعاوية تنازلت عنه إرادة استضلاع المسلمين، إرادة تقوية المسلمين وحقن دمائهم، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هذا كلامه رضي الله تعالى عنه مليء بالتواضع والحكمة وحب الخير للأمة والنظر المصلحي الكبير العام. هذا الذي ينبغي أن تتفتح له العقول وأن تتأمله حق التأمل. قال الخارجي: لا حرمة لمغتصبي السلطة، وإنما أشفق الحسن رضي الله عنه على جماعته، فقد روي عنه أنه قال: فصالحت بقيا على شيعتنا خاصة من القتل، ورأيت دفع هذه الحرب إلى يوم ما. قال السني: أين إسناد هذه الرواية أيضا؟ فكأني بك تسلك مسالك المؤرخين المتفلتين من أصولهم الدينية الذين يقرؤون من التاريخ قراءة ما هب ودب ويحسنون منه انتقاء ما يوافق مشاربهم بل أهواءهم، ثم هاك الصحيح من ذلك. فقد روى أبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح عن جبير بن نفير قال: قلت للحسن أي ابن علي: إن الناس يقولون إنك تريد الخلافة، فقال قد كان جماجم العرب في يدي يحاربون من حاربت ويسالمون من سلمت، فتركتها ابتغاء وجه الله وحقن دماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الخارجي زعم في تلك الرواية الجهوية للحسن أنه كان أراد حقن دماء جماعته فقط، وها هنا الحسن بالإنسان الصحيح يقول تركت ذلك لأنه كان معه ناس يحاربون أن يحارب ويسلمون يسالم معه في السلم والحرب، لكنه ابتغاء وجه الله وحقن دماء وابتغاء حقن دماء المسلمين ترك ذلك لمعاوية رضي الله عن الجميع. فهذا دليل واضح على أن الحسن رضي الله عنه كان يملك عدة بشرية هائلة. أما المشرب الخارجي فقد صور الحسن المصلح رضي الله عنه ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صوره سفاكا للدماء، وأنه كان يتمنى إراقة دماء مسلمي الشام. فانظر ماذا تفعل السياسة المنفلتة بأهلها، إذ تحول المرأة من آدمي سياسي إلى متوحش دموي لا يرده دين لا يرضعه خلق. وقارن بينه وبين قول أهل السنة في هذا، فإن الذي ذكرته آنفا هو قول أهل العلم. تأمل كلمة الأجري رحمه الله تعالى عقب روايته التي سقتها أخيرا من كتابه الشريعة، قال: انظروا رحمكم الله وميزوا فعل الحسن الكريم للكريم، أخي كريم ابن الكريم ابن فاطمة الزهراء مهجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قد حوى جميع الشر لما نظر إلى أنه لا يتم ملك من ملك الدنيا إلا بتلف الأنفس وذهاب الدين وفتنة متواترة وأمور تتخوف عواقبها على المسلمين، صان دينه وعرضه وصان أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يحب بلوغ ما له فيه حظ من أمور الدنيا وقد كان لذلك أهلا، فترك ذلك بعد القدرة منه على ذلك تنزيها منه لدينه ولصلاح أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولشرفه. وكيف لا يكون ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، وإن الله عز وجل يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن الحسن والحسين وعن أبيهما وأمهما ونفعنا بحبهم. انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن حجر في الفتح في مجلد 13 صفحة 66، قال: في هذه القصة من الفوائد أعلم من أعلام النبوة، يعني ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حقا لأنه تكلم بشيء في الغيب الآتي وقد حصل بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كان عالم من أعلام النبوة، ومنقبة للحسن بن علي، فإنه ترك الملك لا لقلة ولا لذلة ولا لعلة خلاف لمزعم الخارجي، بل لرغبته فيما عند الله لما رآه من حقن دماء المسلمين، فراعى أمر الدين ومصلحة الأمة. هذا كلام رحمه الله خلاف لما سمعته من أحد أتباع هذا المنهج المتهور عندنا هناك، أتى بهذه سبحان الله طرح رواية التي في صحيح البخاري وغيرها، وأتى بما لا إسناد له مما ذكرته في أول هذه الشبهة. وقال ابن تيمية في منهاج السنة في المجلد الرابع صفحة 42 مبينا قوة الحسن على القتال، قال: فإن الحسن تخلى عن الأمر وسلمه إلى معاوية ومعه جيوش العراق، وما كان يختار قتال المسلمين قط، وهذا متواتر من سيرته. انتهى كلامه، وبين أن السبب الحقيقي لذلك هو كراهية قتال الفتنة، فقال في صفحة 40 من المجلد نفسه: وهذا يدل على أن ما فعله الحسن من ترك القتال على الإمامة وقصد الإصلاح بين المسلمين كان محبوبا يحبه الله ورسوله، ولم يكن ذلك مصيبة، بل كان ذلك أحب إلى الله ورسوله من اقتتال المسلمين. ولهذا أحبه وأحب أسامة بن زيد ودعا لهما، فإن كلاهما كان يكره القتال في الفتنة. انتهى. وجمع بين نفي العلة التي نص عليها المعترض وبين التعليل الصحيح، فقال في المجلد نفسه صفحة 41: والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الحسن في الصلح سيدا محمودا، ولم يجعله عاجزا معذورا. كان سيدا لأنه كان قادرا، وكان محمودا لأنه تنازل ابتغاء وجه الله وحقد دماء المسلمين، ولم يكن عاجزا معذورا، عاجزا عن الاستمرار في الملك لأخذ الملك، ولكنه عاجز عن ذلك كما دعي. ولم يكن الحسن أعجز عن القتال من الحسين، والحسين قاتل حتى قتل، فإن كان ما فعله الحسين هو الأفضل الواجب، كان ما فعله الحسن تركا للواجب أو عجزا عنه، وإن كان ما فعله الحسن هو الأفضل الأصلح دل على أن ترك القتال هو الأفضل الأصلح، وأن الذي فعله الحسن أحب إلى الله ورسوله مما فعله غيره، والله يرفع درجات المؤمنين المتقين بعضهم على بعض، وكلهم في الجنة رضي الله عنهم أجمعين. نعم. اللهم أسأل الخلاف ما بين معاوية وعلي رضي الله عنهما كان من أجل دم عثمان. نعم. هل تحول هذا الخلاف إلى الملك بين معاوية والحسن والحسن تنازل؟ إيه كما سمعت. نعم. يعني على الملك صار بعدين. نعم. كان عندك. نعم. وإن كان طبعاً المؤثر في ذلك هم الأتباع، المؤثر في ذلك هم الأتباع، كما ذكرت لكم في جلسة سابقة أن العصبية القذرية رجعت إلى أولئك الأقوام أقوى ما كانت، بخلاف العصبية الدينية أي التمسك بالدين كان أقوى ما كان قبل ذلك في الصحابة في وقت الخلافة الراشدة. بعدها بدأ الدين يضعف لأن قبائل كثيرة دخلت في الإسلام هم جدد، والجديد في الدين تبقى فيه رواسب، وهذه الرواسب أثرت في الوضع، لأن كان من حسان بن أمية كانوا مجتهدين جدا في الفتوحات، لكن كان من كما يقال اليوم من سلبيات ذلك أن الناس دخلوا في أعداد هائلة جدا جدا، وهذه الأعداد ما تربت بعد التربية الكاملة على الدين لأنهم جدد في الدين، فكانوا يغطون على الساحة. ها هنا يفضله. نعم. وما تعارض الفضل العام. نعم. نعم. وقال الذهبي في رسالته المقدمة الزهراء في إيضاح الإمامة الكبرى، قال: فلما استشهد الإمام علي وقام الحسن ثم أقبل في كتائب أمثال الجبال ومعه 100,000 عنان يموتون لموته، فمن الذي جعله في سعة من تسليم الأمر إلى معاوية وإعانته على الضلال وإبطال حقه من العهد النبوي إليه وإلى أبيه؟ يعني زعم الرافضة أن تسليم الحكم لمعاوية ضلال، من الذي جعل الحسن وهو قوي يسعى إلى هذا الضلال ثم يوافقه على ذلك أخوه الحسين الشهيد في ذلك الوقت ويسكت؟ فما نقض يوما بيعة معاوية أبدا، يعني لا الحسن ولا الحسين، كل منهما لم يسعى في نقض بيعة معاوية رضي الله عنه. قال الخارجي: لعل الحسن وأخاه الحسين بايعا معاوية عن إكراه. قال السني: أين الدليل على هذا الادعاء؟ قال الذهبي: في مصر السابق، فإن السبطين سلم الأمر إلى معاوية طائعين غير مكرهين، وهما في عز ومنعة وجيش لجب، فدل ذلك على أنهما فعل المباح وأصلح الله تعالى بين الأمة بالسيد الحسن، وحقنت الدماء وسكنت الدهماء، وانعقد الإجماع على مبايعة المفضول الكامل السياسة مع وجود الأفضل الأكمل، ولله الحمد. ولو امتنع السلطان في ذلك الوقت ونواصي العرب في يد الحسن لا شك أن يكون لهم النصرة على أهل الشام، يعني عندهم قوة لو أراد ذلك. انتهى كلامه. وأن الإكراه على البيعة والحسن رضي الله عنه كان أقوى ما يكون والناس أنشط ما يكونون للقتال، رواه أبي شيبة والخطيب في تاريخ بغداد وغيرهما بسند صحيح عن أبي الغريف قال: كنا مقدمة الحسن بن علي 12,000 بمسكن مستميتين تقطر سيوفنا من الجد على قتال أهل الشام، وعلينا أبو العمرقة، كانوا في نشاط كامل استعداد للقتال. قال: فلما أتانا صلح الحسن بن علي ومعاوية كأنما كسرت ظهورنا من الحزن والغيظ، كأنما كسرت ظهورنا من الحزن والغيظ. قال: فلما قدم الحسن بن علي الكوفة قام إليه رجل منا يكنى أبا عامر فقال: السلام عليك يا مذل المؤمنين. قال: السلام عليك يا مذل المؤمنين. فقال: لا تقل ذاك يا أبا عامر، ولكني كرهت أن أقتلهم طلب الملك أو على الملك. انتهى. ولذلك حمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل الحسن رضي الله عنه الذي نبأه الله به، ألا وهو تنازله عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، بل سماه سيدا بفعله هذا. قال البغوي شرح السنة الجزء 14 صفحة 136، شرح السنة الجزء 14 صفحة 136: قد خرج مصداق هذا القول في الحسن بن علي رضي الله عنهما بتركه الأمر حين صارت الخلافة إليه خوفا من الفتنة وكراهة لإراقة دماء أهل الإسلام، فأصلح الله بين أهل العراق وأهل الشام، ويسمى ذلك العام سنة الجماعة كما انتهى كلامه. كما بوب له ابن كثير في البداية والنهاية، فقال إخباره صلى الله عليه وسلم بذلك وسيادة ولده الحسن بن علي في تركه الأمر من بعده وإعطائه لمعاوية. وقال أيضا ابن كثير رحمه الله: ولما تسلم معاوية البلاد ودخل الكوفة وخطب بها واجتمعت عليه الكلمة في سائر الأقاليم والآفاق، ورجع إليه قيس بن سعد أحد جهاد العرب وقد كان عزم على الشقاق وحصل على بيعة معاوية عامئذ الإجماع والاتفاق، ترحل الحسن بن علي ومعه أخوه حسين وبقية إخوتهم وابن عمهم عبد الله بن جعفر من أرض العراق إلى أرض المدينة النبوية على ساكنها عليه الصلاة والسلام، وقال: فارجعوا لطيبتكم. وجعل كلما مر بحي من شيعتهم يبكتونه على ما صنع من نزوله عن الأمر المعاوية، يعني يعتبون عليه، وهو في ذلك مصيب بار راشد ممدوح، وليس يجد في صدره حرجا ولا تلوما ولا ندما، بل هو راض بذلك مستبشر به، وإن كان قد ساء هذا خلقا من ذويه وأهله وشيعته، ولا سيما بعد ذلك بمدد وهلم جرا إلى يومنا هذا. والحق في ذلك اتباع السنة ومدحه فيما حقن به دماء الأمة، كما مدحه على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الحديث الصحيح: ولله الحمد والمنة. انتهى كلامه. وقال أيضا: وقد مدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صنيعه هذا وهو تركه الدنيا الفانية ورغبته في الآخرة الباقية، وحقنه دماء هذه الأمة، فنزل عن الخلافة وجعل الملك بيد معاوية حتى تجتمع الكلمة على أمير واحد. وقال القرطبي رحمه الله في المفهم: وتواردت الآثار الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحسن: إن ابني هذا سيء، وعسى الله أن يبقيه حتى يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، ولا أسود ممن سوده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد له بذلك، وكان حليما ورعا فاضلا، دعاه ورعه وفضله إلى أن ترك الملك والدنيا رغبة فيما عند الله. ومما يدل على صحة ذلك وعلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصحة نبوته ما قد اشتهر من حال حسن وتواتر من قضية خلافته وإصلاحه بين المسلمين، وذلك أنه لما قتل علي رضي الله عنه بايعه أكثر من 40,000، وكثير ممن تخلف عن أبيه وممن نكث بيعته، فبقي نحو 7 أشهر خليفة بالعراق وما وراءها من خراسان، ثم سار إلى معاوية في أهل الحجاز والعراق وما وراءها من خراسان، ثم سار إليه معاوية في أهل الشام. فلما تراءى الجمعان بموضع يقال له مسكن من أرض السواد بناحية الأنبار، كره الحسن القتال لعلمه أن إحدى الطائفتين لا تغلب حتى يهلك أكثر الأخرى، فيهلك المسلمون. فسلم الأمر لمعاوية على شروط شرطها عليه، منها أن يكون الأمر له من بعد معاوية، فالتزم كل ذلك معاوية، واجتمع الناس على بيعته في النصف من جمادى الأولى من سنة 41، هذا أصح ما قيل في ذلك. ولما فعل ذلك الحسن عتب عليه أصحابه ولاموه على ذلك، حتى قال له بعض أصحابه يا عار المؤمنين، فقال العار خير من النار. وقال له شيخ أهل الكوفة يكنى أبا عامر لما قدمها السلام عليك يا مذيد المؤمنين، فقال له لا تقل ذلك يا أبا عامر، فإني لم أذل المؤمنين ولكني كريت أن أقتلهم في طلب الملك. فقد ظهر ما قاله سيد المرسلين من أن الحسن سيد وأن الله أصلح بين الفريقين من المسلمين. يستخلص من هذه القصة العظيمة أمران: الأول أن عادة العامة إذا دخلوا في الفتن أن يقحموا أنفسهم في كل شيء، وأن حبهم للرئاسة يميلهم عن الحق ويحرفهم عن قبوله وعن التفكير الناضج الناصح الناظر في مصلحة الأمة قبل النظر في المصلحة الخاصة. ويا ليت الجماعات الحركية تستفيد فتخرج من جلدها الثوري وباطنها المراهق. الثاني ما فعله الحسن بن علي رضي الله عنهما يعد من أعظم حسناته ودليل على عقله الكبير، ولولا قوة إيمانه وتقديمه رضا ربه على رضا غيره لاستجاب لصيحات الأغمار وضغوط الثوار كما يستجيب الحركيون والقصاص اليوم، بل في كل يوم للهمج الرعاع. فلماذا لا تتأسى بأمثاله الجماعات المستجيبة للدفاع المراهقين؟ ولماذا لا تقوي عقولها بالدليل الشرعي وقلوبها بالرضا بالعزيز القوي؟ فإلى متى وهي تابعة للعامة بدل من أن يتبعها؟ وإلى متى وهي تقرأ نصوص التاريخ ولا تعيها؟ لقد دمر الحاكمون بلدانهم لاستجابة الضغوط العامة فيما سمي بالربيع العربي، فأهلكوا الحق والنسل بالمظاهرات، وغيبوا الأمن بالترحيب بالديمقراطيات، وأحيوا جميع الطوائف البدعية والإباحية بتشجيع الحريات. إنهم عاجزون عن التصريح للعامة بأن هذه المسالك مهلكات، فأين الحسن بن علي الذي تحمل أذى الناس في سبيل الله وخالف جمهورهم بقوة قلب وربطة جأش، غير عابئين بكثرة صخبهم وقوة صراخهم في وجهه وإقداعهم في سبه يا جبان يا مذل المؤمنين يا عار المؤمنين؟ إنه لا عار ولا ذل على من طلب العزة بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآمن بالسكون عند الفتن ومجاورة البيوت والبعد بالأمة عن مواقع المحن. هذه الطاعة هي التي ملأت قلبه، إن كلمة واحدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرست جميع الأفواه الصاخبة، ألا وهي قوله صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد. هذه هي السيادة الحقة، وأنعم بها سيادة. إننا لا نزال نأثر في الأمة رجالا كمثل الحسن في عقله وتواضعه، قائدهم الأول دليل الكتاب والسنة، هم الذين لا تلعب بدينهم العاطفة، وقد أخذوا من العلم ما يغنيهم عن الشبه الخاطفة، لكن هؤلاء قلة فلذلك لا يراهم أكثر الناس. وقد بلينا بقوم يعشقون القنوات ويتسابقون إليها تسابق العطاش إلى برك الفلوات، همهم الأكبر البروز إلى الشاشات وترداب كلام المتهورين كلب الببغاوات، لا يراجعون حكيما ولا يرجعون إلى عالم ولو كان عليما، والله مستعان. إن تقدير الله عز وجل لأهل الشام بأن جمع قلوبا مع حب معاوية رضي الله تعالى عنه ليعد من أحسن الأقدام، لأن أهل الشام كانوا في ذلك الوقت يعيشون في فوضى فكرية كبيرة جدا، لسيما كما قلت لكم مع هجوم كثير من القبائل على تلك المنطقة بأفكارهم. فلو لم يكن معاوية لكان غيره، ولو كان غيره ما يدرى يكون من الحكماء أم يكون يسير من يسير الدهماء. فلذلك معاوية رضي الله عنه كان يرى بأن القوم لو تركهم لأهلكوا الحرث والنسل، فبقي ماسكا بأيديهم، وكانت الشوكة الغالبة عندهم معنى أهل العراق أيضا كانت لهم شوكة كبيرة، لكن أولئك كانوا على في مخاض اضطراب كبير، ولذلك حرص على أن يمسكهم وطلب الصلح مع الحسن، والحسن رضي الله تعالى فهم مراده فكان الأمر والحمد لله على ذلك. نعم، جزاك الله خير. نعم.